ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلفه وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة. اللهم جعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمتك، واجمعنا اللهم به في أعلى جنات الخلد، إنك نعم المولى ونعم النصير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأحبابي في الله، وأسأل الله جل وعلا ألا يفرق جمعنا دائما إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة مكسبور، وأن يحرمني من لقائكم دائما على الخير، وأن يجمعنا بهذا الجمع المبارك مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، النبأ العظيم سلسلة كريمة طيبة مباركة عظيمة نتدارسها فيما بيننا، نتعلم فيها طريقنا إلى الله جل وعلا، نتعلم نهاية هذه الدنيا وكيف تبدأ حياة البرزخ، وكيف تنتهي حياة البرزخ لتبدأ القيامة، إلى أن نصل إلى الله جل وعلا نهاية النبأ العظيم أن ترى وجه الكريم في الجنة. لن أفارقك حتى نقف جزويا بقلوبنا وبأرواحنا بهذا العلم الذي نتعلمه سويا أمام الله جل وعلا يوم القيامة، لعل هذا أن يكون توطئة لأن يجمعنا الله جل وعلا كذلك على منابر من نور إخوانا على سر متقابلين أمام رب العالمين في الجنة، حين تنصب منابر النور وتوضع قدمان المسك، ليجمع الله جل وعلا الأحباء الذين كانوا يتجمعون في الدنيا على طاعة الله جل وعلا في بيوت الله. هذه توطئة وهذه بشارة لأن يجمعنا الله جل وعلا هناك، لأن الله جل وعلا وعد أن أهل الإيمان وأن أهل التقوى وأن أهل العلم وأن الذين يمكثون في بيوته يخافون لقاءه ويحرصون على مرضاته يجمعهم الله جل وعلا فيما بينهم إخوانا على سر متقابلين، حين ينادي عليهم رب العالمين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فاللهم ارزقنا وإياكم هذا الفضل. والتقيت بكم أيها الكرام في اللقاءات الماضية حول نهاية الدنيا، نهاية الدنيا الخاصة بكل واحد منا، الموت وما يكون بعد الموت من شدائد الموت، وما يكون من شدائد القبر، وما هي الحياة البرزخية. ثم تركتكم كما قلت لكم في اللقاء الماضي، تركتكم في القبر لنبدأ مع موت الجميع، ليتجمع الجميع في قبورهم، ليأذن ربك جل وعلا بنفخة في الصور يبعث الجميع للقاء رب العالمين. فنبدأ في هذه الليلة أو من هذه الليلة بموت الناس جميعا، وهو الساعة وهو القيامة، ولكن من فضل الله جل وعلا علينا أن جعل الساعة وإن كان أجلها محدود ووقتها معلوم إلا أنها غيب عنا، لأن الله جل وعلا لو أعلمنا مدى الساعة لظل الناس في حزن وكآبة شديدين، أو لطغى الناس ولبعدوا عن الله جل وعلا، هذه الاثنين. فما رخى الله جل وعلا أن يوم الساعة بموعده بالضبط إلا لحكمة يعلمه هو سبحانه وتعالى. والليلة بإذن الله جل وعلا نبدأ مع الساعة، لأن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة فأخبرها بأن الساعة شيء عظيم، كما قال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هو ذنب عظيم. فكل أمر عظيم لا بد أن يقدم العظيم سبحانه وتعالى لعباده توطئة أو تمهيدا أو علامات أو أشرار أو آيات أو أمارات تكون بين يدي الساعة ليتهيأ الناس حتى إذا رأوا الأمارة والعلامة والآية والدليل يعرفوا قرب الساعة فيستعدوا. فهذا فضل من الله جل وعلا. فالليلة أنا معكم لنجيب على هذا السؤال الذي عرض كثيرا على مسامع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لقاءنا الليلة بعنوان متى الساعة؟ متى الساعة؟ السؤال هذا قد خرج أيام النبي عليه السلام من أفواه بعض أهل الإيمان، من أفواه بعض المسلمين، وخرج نفس السؤال أيضا من أفواه الكفرة والمجرمين. لكن المؤمن يسأل استفهاما استفسارا بحثا عن الآيات أو العلامات أو الأشراط التي تكون بين هذه الساعة، أما المجرم أما الكافر فإنما يسأل هذا السؤال استهزاء واستعجالا لوقوع الساعة وإنكارا، كمن يقول طب أنا أريك، ثاني يقول له فين أريك. فهكذا كان المشركون كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن موعد الساعة استهزاء استنكارا أو استعجالا، كما قال الله جل وعلا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بالآخرة، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. يعني المؤمن يسأل عن الساعة خوف أن تأتيه بغتة فتبهته فلا يستطيع توصية ولا إلى أهله يرجع. أما الكافر فهو يسأل تعنتا واستعجالا للعذاب، كما قالوا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم العذاب، يقول في ساعة طب ولي العذاب اللي قبلها في الدنيا. وهذا مثل كمن قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. فإنما نجيب نقول هذا السؤال متى الساعة من باب الاستفسار الاستجابة البحث عن أمارتها، وإلا فإننا لا نقف إلا على آية من كتاب ربنا جل وعلا صريحة وحديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح، لا نخرج عن ذلك بعيدا عن الإسرائيليات والخزعبلات والترهات والأطروحات في كثير من المناقشات التي تحدث الآن. فقد كثر الكلام الآن عن الساعة من كثر ما رأيتموها أو من شرائط مليئة أو من شرائط مليئة بالترهات التي لا أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، وليس هناك إجابة على كل هذه الكتب أو المقالات أو غيرها ممن يتكلمون عن الساعة بغير علم، إلا أن نقول هذا كله رجم بالغيب. وإن من أكبر الكبائر، بل هو أكبر الكبائر، اسمع، إن من أكبر الكبائر بل هو أكبر الكبائر أن تقول شيئا هو في الحقيقة غيب عنك من الله جل وعلا فترجم الغيب وتدعي معرفته وتقول وأنت لا تعلم. هذا الذنب أشد عند الله من الكفر ومن الشرك، الوزن القول على الله بغير علم. ولقد ترتبت المعاصي ترتيبا تصاعديا حسب الإجرام، حسب الظلم والطغيان، كما قال الله جل وعلا في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش، لا تفك صعود الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي لغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أخر حاجة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنحضر في بداية اللقاءات التي تتكلم عن الساعة أن يتكلم أحد بغير علم، بل لابد أن تجد العلم دائما إلى الله جل وعلا. فإن من العلم كما قال عبد الله بن مسعود، وهذه الكلمات أيها الكرام التي وصلتنا من كلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلمات ترسم لك حياتك، مش المعرفة، هذه كلمة مفروض يبقى قدامك على طول نظرات حياتك. يقول عبد الله المسعود: ايها الناس، من علم شيئا فليقل به، من علم شيئا فليقل به، ومن لا يعلم فليقل الله اعلم. اوعى تنسى الكلمه دي. العلماء بيقولوا ان الكلمه دي تساوي نصف العلم. اللي هي ايه؟ الله اعلم. هذا علم. قال ابن مسعود، اسمع تاني: ايها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله اعلم. فان من العلم ان يقول الرجل لما لا يعلم الله اعلم. هو ده من العلم. فاول رساله هذا طلعت قدامك الله اعلم. يعني وانا اقرا في كلام طويل، يعني انا قرات في كتاب عن الكلام عن المهدي اكثر من مثلا 15 كتاب، وكنت بتعين كتاب اسمه المهدي، وانا ادعوكم الى يعني مراجعة كتاب المهدي لدكتور محمد بن اسماعيل مقدم، مجلد حوالي اكثر من 800 صفحة في الكلام عن المهدي، عشان تعرف كيف قام الناس بغير علم في اسرار الساعة. رغم ان الاجابة على كل هذا كلمة واحدة بس: الله اعلم. الله اعلم وتريح بالك تطيب نفسه. الله اعلم. فهذا لابد ان يتعلمه الطالب والعالم، ان يتعلم هذا المبدأ الطالب طالب العلم والعالم. وانا لا اريد ان اطيل في هذه المسألة، لكن هذا اصلا يعني اصله قبل الكلام عن الساعة. ليه؟ اشمعنى؟ لان الساعة من اصول الايمان بالغيب. يعني الاصل ان الساعة ما نعرفش عنها حد، صح؟ لانها غيب. لكننا نأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة ما يشفي صدورنا، لأن الإنسان مشغول كما سأذكركم الآن بثمرات الكلام عن الساعة وعن أشراط الساعة، لأن الإنسان مشغول على حب ما خفي. لو أنت قاعد في البيت مع البيت كله، البيت كله ده مشغول، وجبت درج فاضي تحتاسه وقلت الآن محدش يبقى يفتح الدرج ده، طب تقول لي ده بإيه؟ طب وروني يا أبا أبي الله كلمة. طب قول لي بس بإيه؟ عاوز تجربها؟ جربها النهارده. قول لي ابنك اعمل لي كده. سمع إيه فين إيدك إيدك إيدك إيدك كده. هيجي ابنك يحاول يبقى عيلك. لا مش هتفرق. طب وريني. ويبقى وراك لغاية لما تبقى عيلك. يلا فاضية. يوسع تانية. لو أنت قفلت جاي تاني برضه هيرجع برضه يحاول يفتح. هو الإنسان مجبول على كده. على إنه يعرف إن استخبى. على إنه يعرف يستكشف غير الظاهر له. فالله جل وعلا كريم كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلطف الله جل وعلا بنا أرسل إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب وبتلك الخير. لو بيقولوا إن سمع الإنسان، الإنسان يسمع حد معين من السمع، يقول لك إن في طيارة بتتخطى حاجز الصوت يعني ما تسمعهاش، وفي كلام تحت حاجز الصوت. حاجز الصوت بتاع الإنسان بيقوله من 20,000 ديسبل، صح كده؟ أهل الفن وأهل يقولوا من 20,000 ديسبل، ده حد الصوت. ما تسمعش الأبلو اللي قال من 20 ديسبل، وما تسمعش الأبلو من 20 ديسبل. طب لو ربنا كان يعطيك إنك تسمع اللي قال من 20 ديسبل، والله ما تعرف تنام. يعني لو نملة معدية تسمع اللي ماشي يتبدل، ما تعرفش تنام. صح؟ لو واحد بيتكلم على بعد كيلو ما تعرفش تنام. صح؟ شفت كرم ربنا؟ كريم. لو انت كنت بتشوف عينك كنت بيها ستون رؤية تنيهم عليك تتوب. لو انت كنت بتذكر كل حاجة ما بتنساش كان دماغك ينفجر وتتجنن. لكن الله جل وعلا أعلمنا بالأمور الغيبية ما يفيدنا فقط. لو انت قدرتك على الابصار عشان بس يعني نطمن اللي نظر الواحد ده رحمه من ربنا سبحانه وتعالى. لو انت كانت قدرتك من 6 على 6 بقى، لو انت كنت يعني مليون على مليون وشفت الميكروبات اللي ماشيه في الجو مش هتعرف تمشي. طول ما انت ماشي ده انت بتعدي جنبك ناموسك بتلوشك. نعم. امال بقى لو كل بقى ميكروب كده عليك هتفادي مين ولا مين ولا صح فين ولا حتى لو دخلت تحت البطاريه هيخش معاك هو جوه. لو انت شفت كل حاجة مش هتعرف تعيش. انا عارف بقول الكلام ده ليه؟ عشان تطمن ان اي حاجة غايبة عنك ربنا ما عرفها لك شيء لم يعلمك اياه تحمد الله على ذلك. تقول فعلا دي نعمة ربنا. فهو ان كان غيب وان كنت اتخلى عن الغيب ليه ما طورت انا؟ لا تطور بقى على الكهان ولا المنجمين ولا اعراف الغيب، لان هذا فضل من الله جل وعلا عليه. ومن علم الغيب لم يربح فضلا عن حصارته لدينه، هو كذلك الخطر دنياه. متى الساعة؟ هذا هو السؤال. الساعة أيها الكرام التي أوشكت الآن على الحدوث واضطربت راية الاقتراب، الإيمان بها من أركان الإيمان، من أركان الإيمان. الإيمان بالساعة ليس البر، قال الله جل وعلا ليس البر أن تولوا سوره البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. شوف ربنا قدم اليوم الآخر على بقية الإيمان، مع إن التنبيه اللي نجع المنة لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. بعض الآيات قدم الإيمان بالإمام اليوم الآخر بعد الإيمان بالله على رسول. ليه؟ لأهميته ولمكانته ولأثره في الناس، ثم لأنه أيضا غيب كما أن الله جل وعلا غيب عنه. بل إنك لا بد أن تتعلم هذا المبدا الذي تعلمته ويتعلمه كل من يبدأ في إمساك المصحف، يبدأ بقراءة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون. أول صفة لصفات المتقين في القرآن الإيمان، الإيمان بالغيب. متى الساعة؟ هذا سؤال عرض على النبي عليه الصلاة والسلام وتولى الإجابة عليه رب العالمين. هذا سؤال عرض على النبي عليه الصلاة والسلام وتولى الإجابة عليه رب العالمين، فقد ثبت بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها في تفسير قول الله جل وعلا من سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. قال الله جل وعلا: فيما، يعني بيسألوك فيه، أنت من ذكراها إلى ربك منتهى، إلى ربك منتهى علمها، منتهى إخبار الناس بها، إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر. دي فايدة مهمة جدا عشان تعرف إن اللي يهمك في الساعة إنك تعد للساعة. يعني اللي يهمك في الكلام عن الساعة وأسرار الساعة مش إني أقول إن يوم الساعة هتقوم، ويعني عندي كلام كتير يعني، بل بعض السلف كذلك قال إن القيامة هتحصل سنة 1700 هجرية، وبعضهم قال سنة 1500 هجرية، وبعضهم قال 1400 هجرية، وأمريكا بتقول 2126 ميلادية، وبعضهم كانوا بيقول سنة 1999، بل بعضهم حدد قال 1/1/2000، وبعضهم قال 15 شعبان سنة 1421. أنا بقرأ حاجة تفايدة، وبعدين تلاقي واحد كمان يعني بكتب يقول وأنا أقسم دون استثناء، يعني بجد بقول إن شاء الله، يعني أنا متأكد من كده، أنا أقسم دون استثناء أن الساعة ستكون في يوم كذا، وأنا لا أريد منكم إلى، وأنا أريد أن تتأكدوا من كلامي، إن كلامي موثق بالأعداد لا يحتاج إلى تأكد، ولكن التاريخ ساشهد. سنة كام؟ يقول لك سنة 99 يوم كذا، خلاص التاريخ ساشهد كده، كأنك كذاب، خلاص يعني، كل اللي حصل دوت كذب. فالله جل وعلا يقول من يحسن فيما انت من ذكره. فالاسئله نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشه رضي الله عنها: ظن الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى الساعه مدى الساعه مدى الساعه، حتى ان الله جل وعلا قالت عائشه: اي كلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سال النبي ربه. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اعلم، يقولوا له مدى الساعه، يقول الله اعلم، اتى ربنا يسأل الله ربنا، يقول له فينا انت عاوز السبب ايه؟ انت من ذكره دع الامر لله جل وعلا الى ربك منتهى. فهذا سؤال عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، واقول لكم مهما مهما بحث الناس عن يوم القيامة وقيام الساعة وزمانه إلا أن الله جل وعلا أخبرنا مع كل هذا أنها ستأتي بغتة. أمريكا اللي بتقول إن يوم القيامة مش عارف السماء شكلها إيه والأرض شكلها إيه وفي حرب نووية قبلها ومش عارف إلا ينزل وإلا يطلع وقاعد تقول وبتجهز الحرب النجوم حرب النووية وحرب الهيدروجينية وحرب الذرية عشان بيقولوا في نفس اللفظ كده سنرد القيامة بالصواريخ. هما بيقولوا كده بالظبط في كتبهم وقد قرأت كثيرا من كتبهم لذلك يقولون سنرد القيامة بالصواريخ. قال الله جل وعلا لا بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها. هم تقولها ردها ربنا قال لنا مش هتقدر ردوها بيقولوا انا جايزه ونعرف جاي امتى ربنا قال لا مش هيعرف. فتأتيهم بغتة فلا يستطيعون ردها. والايات في القران كثيره. قال الله جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لا يجليها لوقتها إلا هو. إن علماء اللغة يعلمون إن النفي والاستثناء يفيد القص يعني محدش يعرفها أبدا إلا الله. أنت متخيل إسرافيل مين إسرافيل؟ إلا ما يوقف عشان تحصل الساعة ما يعرفش. إسرافيل نفسه ما يعرفش. جبريل الأفضل منه ما يعرفش. أنتم تحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل الطويل حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم لما جاء جبريل في صورة بشر وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي عدة أسئلة عليه الصلاة والسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لما جئت عن الساعة قال فأخبرني عن الساعة. قال جبريل قال النبي ما المسؤول عنها بأعلى من السائل لا نعلم ولا انت تعلم زي ما انا لا اعلم انت لا تعلم. فحتى جبريل اللي هو بينزل من السماء اللي ربنا بيكلمه ويوصل الوحي الى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له اعرفش. نفس اسرافيل اللي هو الملك الموكل كما قال نبيكم صلى الله عليه واله وسلم. والحديث في مسند الامام احمد وسنه الترمذي ومصطفى بن حاتم وصيد بن حبان وروى الطبراني وابو نعيم بن حليه من حديث ابي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عباس وحديث زيد بن ارقم وحديث جابر بن عبد الله ورواه الطيالسي من حديث انس الروايات كثيره جدا. وصح الحديث في الجمله الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف انعم وقد التقم القرن صاحب القرن واصغى سمعه وانتظر متى يؤمر ان ينفق فينفق. هو لو ربنا كان تعلمه كان خلاص ربنا يقول له يوم كذا الساعة كذا في يوم انفق خلاص. لا هو قاعد متوقف ربنا يقول له انفق انفق خلاص. فهو لا يعلم لا يرتد اليه بصره لا يرتد اليه بصره يعني شاحص بصره الى السماء ومصغي سمعه ليسمع الامر من الله جل وعلا انفق انفق. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. هذا نفي الاستثناء لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك عن الساعة دي. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك. تشعرك يا رسول الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقد جاء المشركون وجاء المسلمون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قلت لكم سؤال أهل الإيمان سؤال استفهام بمعرفة وقت الاستعداد والعلامات. تارة يجيب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة يخبره الله جل وعلا بها وتارة يصرف النبي صلى الله عليه وسلم السائل إلى ما ينفعه. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض النبي عنه فبصوش. فلما أتم النبي خطبته قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يبقى انت اللي يهمك العلامات اللي يهمك العلامات اللي بيصرفوا ان يدفعوا ما جاوبوش قالوا الساعه سنة 2000 ولا كما بعد 300 سنة ولا بعد 600 سنة ولا بعد 2000 سنة لا الهون على ماذا؟ عشان لما تبدأ تظهر تزود في عمل عشان لما تيجي كما أنت جاهز. وجاء رجل آخر كما رأى مسلم فهو ده يجيبك أنت عملت إيه للساعة وماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. حب الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما أحببت. قال أنس بن مالك فما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث. فلا يعلم الساعة لا يعلم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه من أمور الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر من وقف على صحابة يوما ويقول مفاتح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ النبي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير كما في خاتمة سورة لقمان. فمفاتح الغيث خمسة لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى لا يعلمها لا جبريل ولا إسرافيل ولا ملك موكل ومن ثم فلا تشغل نفسك بالبحث عن تحديد وقت الساعة بالضبط لا تشغل وقتك عن تحديد وقت الساعة بالضبط فإن في إخفاء الساعة صلاحا للنفس والإنسانية حيث تترقب مجيئها بالعمل ولو علمت نزاد طبيعتك حتى لو أنت وعدت أنها مؤلمة لو ربنا عرفت مثلا أنك مؤلمة وأنت عندك مثلا 63 سنة وثلاث اشهر وست ايام وسبع ساعات وخمس دقائق وثلاث ثواني هتعمل ايه؟ هتيجي بالثلاث ثواني كل لا اله الا الله وطول حياتك طغيان وعربده وظلم وبعد عن الله صح؟ يا رب الكل وهتكون توسطت يعني مش انك تموت خلاص توك يا رب ولا اله الا الله يبقى ثانيه تقول فيها استغفر الله وثانيه تقول لا اله الا الله وثانية تم سريح وطول عمرك يبقى طغيان وعبدة يبقى إخفاء الساعة صلاح للناس ولا لا سواء خاصتك هو إذا مات ابن آدم قامت قيامته أنت لو مت كأن الساعة من إنسانك أنت فسواء الساعة للإنسان أو الساعة للناس إخفاءها في صلاح للناس جميعا ولو كان خيرا لدلنا الله جل وعلا عليه ولو كان خيرا لدل الله نبيه عليه ولا أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم به ولكن الإجابة على هذا السؤال لما أنا أقول لك من الساعة إلى يوم إيه الله أحد نفوي عملية بقى الذكي اللي يرضى على السؤال بسؤال عشان يعني يكون موافق ما أحدث أقول لك يرضى زور ما أحسن ما بديش ما بديش ليه طب أنت بديش دمان طيب انت حاولت السؤال عارف الصحابه لما كانوا في يوم حجاج بن نعمان لما بعث الاسلام في الاحزاب وضم الواحد حذيفه كان بالمشركين فاول سؤال قال لهم كل واحد يتاكد مين اللي جنبه لا يكون فيه جاسوس انا فاهم قال طيب قال هو يقول انت مين يقول انا ما اعرفش ارد لا يخزع او شايفين عرضوا حذيفه بدا انت مين فهو برضه الإجابة عن السؤال ده ماذا الساعة أقول لك؟ وماذا أعرف لها؟ مش ده النبأ؟ هو دي الإجابة. هي دي الإجابة على السؤال ده لله. لما أقول ماذا الساعة؟ الإجابة وماذا أعرف لها؟ وريني بقى الإجابة عملية صحيحة. وماذا أعرف لها؟ ساعة آتية لا ريب فيها خلاص. يقيني كما أخبر الله جل وعلا إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال إن الساعة لا يعني ربنا أقصد خلاص أنت متأكد إن الساعة جاية يقين وهي قد اقتربت الساعة الرابعة فعلا لكن المشكلة أنت عملت إيه أنا مع ربي ماذا قدمت؟ لقد اقتربت الساعة بجرعة النبي صلى الله عليه وسلم جرب أي حاجة بجد كده بقى مش حاجة الرسول في الأول أهو اللي في الأول ده هو ده النبي أنا والساعة جاية ولا رسول بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الإسماعيلي بعثت انا والساعة كهاتين بصوا ايه طب الاخوات يشوفوا ازاي طيب بعثت انا والساعة كهاتين واشار النبي عليه الصلاة والسلام بالسبابة والوسط يعني في رواية ربما تسمعه لأول مرة. قال النبي عليه السلام: بعثت أنا وساعتك هاتين كفضل إحداهما على الأخرى. إيه؟ أيوة. حط كده أيوة الأخوات برضه. حط طبعك السبابة جنب الوسطى والجنوب. نقول الأخوات. الطبيعي يعني ربما يكون يعني السبابة بتاعته مش كبير فإذا الرفاق أقول فلا يعني نتكلم عن الطبيعي. الوسطى أكبر شوية. أهو كده. الفرق بين الساعة والنبي عليه الصلاة هو الفرق اليسير ده. قال النبي عليه الصلاة: بعثت أنا وساعتك هاتين في زيادة اسمها شعر كده كفضل إحداهما على الأخرى. يعني تقول الوسطى على السبابة كذلك الساعة قريبة جدا قريبة جدا من القيام بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال الله جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ربنا قال لك قريبة تبقى قريبة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. يبقى المفروض لما تقرب حصلت ايه؟ حضور تنتبه. استاذ مصدر هو ده الإجابة على السؤال ماذا الساعة وماذا عدد الله المفروض تفوق؟ تنتبه تركض من غفلتك. بنسمع مع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم. إنما أجلكم يعني عمر أمة من الأسلام. إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وإنما مثلكم ومثل اليهود كمثل رجل استعمل عمال إلى أفعلي الشيخ. إنما الباقي من الدنيا من بعد نبع دي من عصر الدنيا ده مش عصر الدنيا بس ده أهل. وإذا ثبت في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أيضا وحصل الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أو صححه من حسن وبعض العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما رأى الشمس على جبل قعيق عاد. كان في جبل كده وارتفع الشمس بدأت تغرب لغاية ما إيه كأنها مضغوط. عاد لما يكون جبل كده الشمس تغرب تحس الأجل كأنها جت عليه. فرأى النبي الجبل والشمس فوقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ما أعمركم في أعمال ما مضى إلا كما بقي من هذا النهار فيما مضى منه. يعني شو بعيد النهار. فإذا علمت أخي الحبيب أن ساعة قد اقتربت فلا بد أن تعلم أن المطلوب منك كما أن الساعة آذنت بمجيء فلتبدأ أنت وتسارع إلى الأعمال الصالحة وإلى الطاعات قبل أن تأتيك ربك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مش ولتنظر نفس متى يكون غد. لا ما يضرك إنها بكرة ولا بعده. إنما اللي ينفعك إنك تنظر اللي أنت قدمته لها إيه. وتنظر نفسه ما قدمت لغد. وكنت دائما يعني اذكركم بهذا المثل للعيبة اللي بيجروا في سباق مثلا 5-6 كيلو ولا 10,000 متر. يقعد يجروا الايام في الاول كده بيجروا براحتهم شويه في اخر الناس بيعملوا ايه؟ بيدوس في اخر 100 متر بيحطوا كده كمان. هي برضه الدنيا قررت خلاص والساعه قربت خط النهايه قرب فلابد ان تسارع. ما تنقفش بقى اللي عاوز يتنم يتنم بسرعه لكن الساعه تيجي وما يلحقش. اللي عاوز يتوب يتوب دلوقتي. اللي عاوز ينفق على طول ينفق. اللي عاوز يبني مسجد ما يستناش يبدا في البناء. اللي عاوز يطلع النظائر يروح يطلعها دلوقتي حالا. اللي عاوز يلبس الحجاب وهي سمعان الان تنكسه قبل ما تخرج تبعت حد يبدا الحجاب الان وهي في المسجد استحجاب شرعي. اللي عاوز يلتحي يلتحي دلوقتي حالا يقول دلوقتي يا رب التحي خلاص حتى لو ما طلعتش لسه يبقى ينوي. اللي عاوز يعمل اي حاجه فيها طلعه يبدا بالان. هو ده اللي المطلوب منك. وماذا اعددت لها؟ كما ان الساعه تاتي لك بغته وبسرعه هيا انت سارع وبادر فاسعوا الى ذكر الله. مش شمسه لا ده شمسه في مركبه إنما فاسعوا إلى ذكر الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فكل إلى الله هو ده مطلوب منك فالمطلوب بإيجاز إذا كانت الساعات ستأتي يقينا لا محالة وهي تأتي بسرعة وتأتي بغتة وقد اقتربت فإن المطلوب منك أن تسارع وأن تبادر إلى الأعمال الصالحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة إنما يقول لك أشراط الساعة وقبل ما يقول لك طبعا أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ يعني بيقول هو النبي يقول لك عن أشراط الساعة ليه؟ عشان تبادر من أعمال الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال يعني بادروا يعني بسرعة بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا الكلام من نشاط الساعة ده الرشاوى اللي منتشر هنا رشاوى انتشرت وبقت حلال يدي الولد في الفرن جنيه عشان يجيب له 10 جنيه عيش من ابو شيبه ويديله جنيه طب الصبوب الولد ده لا هو مش بتاع صبوب يلمسه بجنيه خلاص يشتري طب هعمل ايه اما هقف الصف مش عايزين ثلاثه عارفه يوم تشيل عينه سريع هذه رشوه فهو نعمل كده يبيع دينه بعرض بنص جنيه ياخده بايده ما عادش يعيده بقى من ورده بنص جنيه هو ماشي عشان ياخد من الميكروباص نص جنيه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل عشان بنتي كان يبيته وهو ملتزم ساعه سلم الالتزام وبعد على ربنا شبيت تحكيت له متى الدين يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل عشان فرحة يومين ثلاثة عشان لذة في زنا لدقيقة أو أقل أو أكثر لذة دقيقة يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل طب الحل إيه؟ الحل إنك تبادر بالأعمال قبل ما يجي زمان الفتن ممكن في زمان الفتن ما تبقاش يعني ممكن يجي زمان ما يكونش فيه غرام ما يكونش فيه صلاة بالمسجد اخواننا في تونس بيتصلوا عليا بيبكوا والله الاخ بيقول لي بنطلع كارنيه برصه بنطلع كارنيه المفروض كل واحد له كارنيه بس معمول على اسم المسجد اللي جنب بيته يصلي فيه واسم المسجد اللي جنب شغله فانا اللي جبت برصه كارنيه عشان ابقى اصلي عند المسجد اللي عند حماتي والمسجد اللي عند اختي يعني لو مشيت في الشارع ما صليتش فممكن يجي زمان ما تعرفش تصلي في المسجد انت الان اذا سمعت بابا المسجد ممكن ان ادم جدا من طريق على نفسه ما بيجيش يصلي ممكن لما قلت ما تيجي تصلي بعدين في زمان فتن يحال بينك وبين الالتزام ما تعرفش الان المحاضرات سهله ممكن في المنصوره هنا يفضل ان جعلها بلد الساعه تحضر محاضره كل يوم المحاضره واثنين ممكن يجي زمان ما فيش حاجه ولكن لو بدات على المواقع عليك ممكن تلاقي عشرات الالاف من المواقع الاسلاميه ممكن يجي وقت مسقطه كل المواقع دي وكذلك انت ما تعرفش الوقت المكتبات مفتوحه ممكن تشتري ثلاث كتب ومعاه فلوس يبقى تشتري 1000 غالي بدل ما يجي وقت الكتب تروح والمكاتب تقفل انت ممكن يكون الحل اذا اقترب الاسلام بجمال فتن كما اخبر النبي عشان ان تبادر بالاعمال الصالحه قبل ان يبني جمال الفتن قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تبقى الذي لم يشرب فيها على مدى الساعه او شرط الساعه او الايات اللي تكون الساعه لازم النبي يقدمها بعيد المطلوب منك انك تشرب فقد رأى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: بادروا بالأعمال حصارا ستة، يعني بادروا بالأعمال ست قبل ما يجي ست دول، بادروا بالأعمال ستا، الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العام اللي هي الساعة يوم الساعة وخمري صفو احدكم يعني الساعه بتاع سن بقى اللي موجود في المريض فبعد من اعمال ابن مكروه ده كلام اللي بمعنى كده تعمل عمل صالح قبل ما تيجي الساعه تعمل عمل صالح قبل ما الدخان يظهر والدجال ينزل والدبه تيجي والشمس تطلع من المغربه فاذا طلعت من المغربه فرأت القران الناس امنوا اجمعين فذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن أرضي بالإيمان أهل من ترش ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسلم والطبراني وابن حديث عوف بن مالك وصححه الشيخ الألباني في عدة روايات ثابتة صحيحة من ده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال خصالا ستة، يعني إحنا الأعمال الصالحة بسرعة ما في حاجة ستة دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال خصالا ستة إمرة السفهاء، إن يكون الرئيس بتاعي هو المصلحة بتاعتك أو المدير بتاعك أو رئيس بلدك أو أمير مش عارف إيه أو محافظك يكون سفيه ساعتها هو قبل كل حاجة ما تعرفش تعرف بيه، وأنت بادر أن نيجي السفهاء دول يسلطوا عليك ما تعرفش تعرف بيه. بيقول دي أعمال خصالة ستة، إمرة السفهاء أو إمرة السفهاء كلام صحيح، إمرة السفهاء وكثرة الشرف شرطة وكثرة الشرط وكل ما بيجي أيام اللي بيجي أيام اللي بيجي وكثرة الشرط هتيجي معانا في الأسود الساعة وقطيعة الرحم وبيع الحكم وبيع الحكم واستخفافا بالدم ونشوا، يعني نشوا شباب صغيرين يا صغيرين ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم وهو أقلهم فقها وعلما لا ليسمعه وإنما ليغنيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبادر بالأعمال أن يجي زمان الساعة من عشان يقول إنكم اليوم في زمان قليل قليل خطباء وكثير علماء من عمل فيه من ترك فيه عشر ما يعلم فقد هلك وسيأتي زمان قليل قليل علماء وكثير خطباء ومن عمل فيه عشر ما يعلم فقد هلك. ممكن العشر الشعر يسمي العشر لما قلت ملك. لذلك يجز الكلام متى الساعة وماذا أعددت لها بادر وسارع ولا تتأخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما خلصناش كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما رأى أبو داود والحاكم المستدرك والبيهقي بإسناد صحيح في حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدة يعني التأني والتمام التؤدة في كل شيء خير إلا في أهل الآخرة فرسام الصالح أو استدوك أو استدفهم أو استدفك أو استرد المظالم أو استعمل أي خير ما بيشتغل لأنك لو انهلت يعاوز يفك لأن هي ما هي شيطان ما تتفش لما بجوك إلى المنزل ليس تجول ما يسألوش لما تأكد الإنسان يروح البيت اللي أنا بيت يرحم عكيب هاي بفهم شيطان أو تسلم صايع أو تعس عايز تقدر تقرب نفسك عاوز صلاة الضحى بس أنا أقول لك من الضحى من الساعة 7 لغاية الساعة 12 لما تستعجل ما عندك نهار طويل وصلاة الأوابين حين صار بدون صلاة وسن شوية كده ظهرك ثم نص ساعة طول نص ساعة هم مش حكاها صوتها كتير فأمه فبيجي لك الفون ممكن الشيطان يوز واحد صاحبك ان يتصل بيه شنك لغاية تقدر بيه تقدر تكلم راح عايز بقى راح بقى بقى راح عايز 360 صدقة صح؟ مش عارفين الظهر كنت ماسك انت راح ضيع عليك الشيطان 360 صدقة فلما تقول سعر زي ما تعرفش عاوزين يا فندم ان يروح يكتب لي امرنا إن شاء الله ركعة يمكن يموت يبقى قد أجل إن قام لي إن قام لي فما تتأخرش إذا كانت الساعة قد اقتربت فأنت كذلك سارع وبادر ولك الحمد لله جل وعلا أن ربك جل وعلا كريم أذن لنا بأن الساعة لا تأتي لأهل الإيمان بردا الساعة لا تأتي لأهل الإيمان بردا لأن الله جل وعلا قال لنا إن الساعة آتية أكاد أخفيها قال إيه؟ أكاد لو كان قال أخفيها مش لك حفار الصحات خالص إنما من كرم ربنا أن أرسل الله جل وعلا لنا نبيا عليه السلام يخبرنا ببعض أشراط الساعة ليه؟ نستعد نتأهب وإن كنت أؤكد للمرة الثانية والثالثة والعاشرة والمئة أن كثيرا ممن يخوضون في أشراط الساعة يخوضون بغير علم فهذه ظاهرة موجودة الآن يسمى بظاهرة العبث بأشراط الساعة. يمكن هذا سبب بحث الناس عن أشراط الساعة بعض المسلمين يعني تمنيهم أن يبقى المخلص والمخرج فبيقولوا كلمة عشان ساعة وقربت، لكن كل دول واحد. يعني أنا مش عارف أقول لكم اللي قريته إيه، يعني مثلا تخيل إن في ما يقارب يعني أكثر من 100 واحد ادعى إنه المهدي، من 100 واحد، لدرجة إن واحد منهم كان تايواني مش ياباني حتى، يعني تايواني، يعني حتى شوية شوية يطلع بقى المهدي الصيني حاجة والله ادعى إنه ولك النادي تايواني، وبعضهم قال لازم يكون إسرائيلي جسم. أولا كان هذا موجود في الكتب إني بتنجح أمر أمة الإسلام وهرمجدون كلام كتير جدا، هذا اسمه العرب بأشور الساعة، لكن ده نتيجة انتشار الإسرائيليات القليلة والجديد تلقي عن أهل كتاب من هذه الأيام. وأظن أقول لك إنه النادي يلبس الزي الرومي، يعني إيه يعني يلبس البدلة والجرافات؟ لا هيجي يبقى مهدي جدا. المسيح الدجال يقول لك ولد في برمودا وكانت نصفته نصف الشيطان وعمره 1500 سنة وهو حاكم ديمقراطي، لأن ظن الكلام موجود ولازم هيحصل أمريكا وتعلم من الهندسة والطب في إنجلترا، ده كله موجود في كتب، والله فن موجود في الكتب، تعلم الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء في إنجلترا وهيكون رئيس أمريكا، وبعضهم قالوا ده هو فلان قالوا لسه، وبعضهم قالوا ده هيتربى في الأرض وبلد موجود في الأرض، ده اللي موجود يقول يعني، وبعضهم بيقولوا ده هيتربى في إيران واسمه آية مارجو باتشو، مش عارف يجيبوا كلام ازاي، كل ده موجود في الكتب. ويقول لك ان وجود الاطباق الطائره هم اتباع المسيح الدجال او المسيح الدجال بيسموه المسيح الاطباق الطائره ودول رجالاته، وانه هيظهر سنه يوم 15 شعبان 1420 هجريه، و جايبين السيناريوهات للسنه، ويقول لك ان لازم حرب نوويه تحصل والمسجد الاقصى هيتهدد بقنبله نوويه تترمى عليه سنه 1998 طبعا، وكل ده خزعبلات، كل ده خزعبلات. فمظاهر هذه العبث تأتي إما بتجهيز النصوص للقرآن والسنة أو بتأويلها تأويلا باطلا أو بالخوض في عمر الناس بغير علم أو رجما بالغيب أو بتوظيف النصوص على الهوى أو بالاستدلال بالإسرائيليات القديمة والحديثة، لدرجة إن من أعجب ما قرأت إني بقول لك نعرف علامة الساعة ومين اللي من أشراط الساعة على طريق حروف أبجد هوس اللي يسموها حروف أبجد، أوضح كل واحد يديله حرف له رقم وعن طريق حسابية كده يظهر، مثلا لو قلنا مثلا المسيح الدجال يبقى يجيبك الحرف ده رقم والحرف ده رقم والحرف يبقى يظهر سنة كده، كل ده خزع بلاد. لكننا أهل الإيمان بفضل الله جل وعلا نقرأ عن أشراط الساعة ولا نريد أن نعرف متى تحديدا يوم ووقت الساعة، وهذا هو الذي يفيدنا، هذا هو الذي يفيدنا. فموجز الكلام أقول لك إن الذي يدرس أشراط الساعة الإنسان في دراستها يستفيد ويثمر في قلبه عدة ثمرات. الثمرة الأولى تحقيق الإيمان باليوم الآخر، يعني كده كل مهم صح؟ مش ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في احاديث كثيره الكلام عن الساعه؟ ما كلمش ما فيش واحد بس حديث واحد النبي قال يوم كذا، انما كله اشراط، ليه؟ لان هذه الامور غيبيه. فنتعلم الايمان بالله واليوم الاخر عن طريق الايمان باليوم الاخر ومعرفه اشراط الساعه، لان جبريل لما اجابه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل اخر حديث النبي ليه؟ فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم، يبقى ده دين، ده دين. هذه الثمرة الأولى أن تتعلم دينك لتحقق ركنا من أركان الإيمان. اثنين إشباع الرغبة الفطرية في استكشاف ما غاب عن طريق سد طرق الخزعبلات والخرافات وفتح باب الأحاديث الثابتة الصحيحة من نبينا عليه الصلاة والسلام. ثلاثة من ثمرات الإيمان بأشراط الساعة ومعرفتها اليقين في كلام الله وكلام النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. لما تقرأ النهر الثاني يقول ان في حاجات في الساعة هتحصل وتلاقيها حصلت، لما نجي يقول لك ان في حاجة هتحصل وتلاقيها حصلت صدق ايه؟ صدق رسول الله، صدق رسول الله. لما وفي الصحابة عملوا كده لما انتصر الفرس على الروم لما نزلت الآيات غلبت الروم في أبن الأرض ومن بعد بعضهم سيعبدون فرق الصحابة والطمينة صدق الله ورسوله هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ده بإذات يقين في القلب فلما تعرف الصحابة ازدادوا إيمانا لما تشوف الفتنة اللي حصلت قالوا صدق الله ورسوله لما تشوف تطاول البنيان لما تشوف اضطراب الأمة لما تشوف كسرة النساء لما تشوف قلة الرجال لما تشوف انتشار الزنا لما تشوف فشو التجارة لما تشوف الفحش والتفحش لما تشوف قطع الرحم لما تشوف تحويل التمييز لما تشوف الواحد يوسد الأمر إلى غير ذلك لما تشوف إلى غير من أشياء الساعة التي مالك تقول إيه؟ صدق رسول الله يبقى توقي إن كان ذلك حق أربعة من ثمرات معرفة أشراط الساعة معرفة التعامل مع الأحداث المقبلة من خطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى حريص عليكم فيها بزيد التعامل يعني مثلا عثمان بن عفان عمر بن ياسر وأبو ذر استثناؤهم من كلام النبي أشار الساعة أبو ذر مثلا النبي قال لما أخبر عن الفتنة قال النبي له اعتزل الفتنة واكثر صيغة فأبو ذر ربنا أصم الفتنة لما شاف خلافه من الصحابة عمل يا أبو ذر رحمة عزوز ورحمة ذو ربنا أصم عمر بن ياسر النبي قال له تقتلك الفئه البغيه لما اتقتل هو واللي حواليه عرفوا ان هما على الحق واللي قدامه رجعوا الى الله استفاد لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لما ينزل المسيح الدجال يقعد في الارض قد ايه؟ 40 يوم يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وبقيه ايام كايامكم طب اليوم اللي سنه لان الشمس واقفه فيه نصلي كم فرض؟ ما برضه من كلام عليه في اشهر السنه تعمل الكلام النبي قال للصحابه لما سالوه يا رسول الله ايكفينا صلاه يوم نصلي خمس صلوات بس قال لا بل اقدروا له قدرا يعني لما ينزل الدجال وتقع في الشمس واليوم يبقى 365 يوم طول هتطلع 365 في خمس صلوات يعني تحت كده ما بين الصبح والظهر كان ست ساعات يعدي ست ساعات من الشمس وانا بعيد ويعدي يوم اثنين وعشر ومية والشمس لسه واقفة في جمال جميل فده بنتعلم بيه كيف نقاوم هذه الأعداد كذلك هذا دراسة أشراط الساعة يفتح الأمل للمسلمين يفتح الأمل للمسلمين بأن العاقبة لهم فقد أخبرنا الله تعالى أن أخبرنا النبي عن أعداد الساعة وأخبرنا ربنا قبل ذلك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى يدي مشارق الأرض ومغاربها ورأيت أن ملك أمتي سيبلغ ما زوي منها ولا يترك الله يتمدد ولا ربر إلا أثر هذا الدين كذلك أهم فائدة أهم فائدة المبادرة بالأعمال الصالحة أخيرا من ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخر أن تعلم عظمة هذا الدين كل أعمال أهلك يبقى يكون عظيم فتستعد له وبإذن الله جل وعلا من اللقاء القادم إن كان هذا توطئة مقدمة من الكلام على نفس الساعة سيكون إن شاء الله تعالى من اللقاء القادم مناقشة أو دراسة أشراط الساعة عندنا أشراط الساعة صغرى وكبرى والصغرى في منها وقعت ومنها لم يقع واللي وقعت في منها وقعت وانتهت ومنها وقع ولسه ما زالت قائمة نتذكر ذلك بإذن الله جل وعلا في ذلك اللقاء القادم نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكم في الدين وأن يعلمنا لكم ما ينفعنا وأن يدلنا على سبل الخير وأن يحفظنا إياكم من الفتن ما ظهر منها البطن اللهم إن أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا إنك نعم المولى عشر النصير أسلم بهذا القدر بهذا الدين الكرام وأدعو الله جل وعلا أن يقرن على أمرنا بين أمر المسلمين إنه لله القادر عليه وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله